قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله ترجمة النووي باب زيادة الطمأنينية القلب بتواهل الأدلة. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمني قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبست في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. وحدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء طبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث يونس عن الزهري وفي حديث مالك ولكن ليطمئن قلبي. قال ثم قرأ هذه الآية حتى جازها. قال حدثناه عبد بن حميد قال حدثني يعقوب عن يعني ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبو أبويس عن الزهري فرواية مالك بإسناده. وقال ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مهله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إليه فأرجو أن يكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال وأخبرني حمص أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت كل مؤمن بالذي يرسل به إلا كان من أصحاب النار. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون فقد إلى أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي حدثني أبو بردة وأبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زلالة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران ورجل كانت له أمة ففداها فغزاها فأحسن غذاها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخرساني قل هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شبه قال حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سليمان حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجمها الإمام النووي باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. يعني إيه القلب يطمئن أكثر من ذلك إذا رأى دليل ودليل ودليل وجملة من الأدلة فيكون أدلة. يعني شوية أخونا وراء إذا رأى مثلا دليل ودليل آخر ودليل آخر فيزداد. هو مؤمن بالله ومؤمن أن الله على كل شيء قدير، ولكن إذا تظاهرت الأدلة فيكون هذا زيادة في الاطمئنان، مثل ما قال مثلا إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموت. إبراهيم عنده اعتقاد جازم أن الله يحيي الموت، وقد قال ذلك للنمرود: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الموت، فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي يحيي، قال: أنا أحيي وأميت. قال: فإن الله يأتي بالشمس المشرق فأتي بها من المغرب. ومعتقد أن الله يحيي ويميت إبراهيم عليه السلام، لا شك في ذلك عنده أبدا، ولكن أراد يشوف كيف إحياء الموت. فقال له: خذ 4 من الطير، ثم بعد ذلك اذبحهن، ثم اجمع كل لحمه في مكان واحد، ثم بعد ذلك ضع على كل جبل جزءا، ثم بعد ذلك اعدهن، ويكون الرؤوس بيدك أنت، رؤوس هذه الطيور بيدك، فتشوفها تنتقل كلها، كل مثلا ريش مع الريش الحمر، وكل عظم مع العظم الحمر، حتى تنتهي ثم تجيك، وتعطيها الرأس حمر، إذا أعطيتها الرأس حمر قبلته، وإذا أعطيها الرأس غير رأسها ما تقبل. فسير هذا عين اليقين، يعني إيه ينتقل من إيه من علم اليقين إلى عين اليقين، فيصير هذا أعظم. ولذلك إن إبراهيم عليه السلام يعني يعتقد أن الله يحيي، فلذلك قال: ربي أرني كيف تحيي. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فذلك إبراهيم فعل هذا وهذا، لأنه شاف كيف يعني الريش يجتمع مع بعضه، ثم بعد ذلك يصير فيها الحياة، ثم تتوجه إلى إبراهيم عليه السلام، ثم يعطيها كل طائر يعطيه رأسه، فإذا أعطاه رأسه قبله، إذا أعطيه رأس غيره ما يعطيه. وهي حيوانات، بعضهم قال إنها يعني الغراب والوز والديك وغير ذلك، وهذا لا يهمنا. الذي يهمنا إيه؟ إن 4 من الطير، هذا الله ذكره، وأما كونها كذا وكذا هذا تقريبا ما في فائدة، ولكن بعض كتب التفسير يذكر مثل هذه الأشياء، فلأجل ذلك قال. وكذلك مثلا يعني لوط عليه السلام آوي إلى ركن شديد، فيه ركن أعظم من الرب سبحانه وتعالى، هو آوى إليه، لكن إيه أراد يجامله، بدل هذول الشباب جوا المرد ودخلوا عليه، نعم، وما دخلوا عليه، وإذا بيجوا الشياطين قوم لوط الذين يلوطون بالرجال ويحبون الرجال أكثر من النساء، فقال: لو أن لي بكم قوة أو يعني قوة أستطيع أن أمنعكم من هؤلاء، أو آوي إلى ركن شديد، يعني إيه عشيرة، أنا ما عندي لا عشيرة، فهم يطمئنون. وإذا بهذول بعدين سأل: ليش أنتم؟ قالوا: ملائكة، ما يقدر يساوي فينا. حتى أن بعض منهم دخل على هؤلاء الملائكة يريد أن يأخذون بالقوة يروح يلوطوا فيهم، فجبريل عليه السلام ضربهم بالجناح خرجوا عمي، فطمسنا عيونهم كما جاء في سورة إيه؟ نعم، في سورة القمر. ولأجل ذلك هذا ما يريد بهذه الترجمة، يقول: حدثنا حرمانة بن يحيى قال أخبرنا وهو أخبرني يونس علي بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وهنا يعني كذلك يعني اليوم رأينا فائدة في نفس الآلة، يقول أن ابن المسيب هو يعني أكثر العلماء يقول ابن المسيب، ولكن علماء المدينة من أول يقول ابن المسيب. وقد أخبرني الشيخ حماد إنه هو كان يكره أن يقال له ابن المسيب، والرسول أراد أن يغير اسم جده، نعم، يعني إنه كان فلان ابن المسيب ابن حزن، قال له: لا حزن هذا مو طيب، قال: لا أبي سماني أنا ما أبغى. يقول: ولا يزال هو ابن المسيب هذا يعتقد أن الحزن فيهم في العائلة كلها، أبدا. ولذلك يعني إذا يعني قرأته ابن المسيب يعني وجدنا هذا تقريبا، هو ما كذلك لا يريد هذا الاسم مسيب، اسم المفعول ما يبغى، يبغى أن الرسول قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم. إيش معنى يعني يعني الرسول يشك في أن الله يحيي الموتى؟ لا، ليس هذا يعني معنى ذلك، هذا تواضع من الرسول. إذا كان أنا لم أشك كيف إبراهيم يشك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقد أن الله يحيي الموتى، ما عنده شك. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما شك في ذلك، فهل إبراهيم يشك في ذلك؟ الجواب لا. فلذلك يعني وهذا تواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن أحق بالشك من إبراهيم. نحن الضمير في نحن عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم، عظم نفسه في هذه، أو على المؤمنين أتباعه كأبي بكر وعمر، نحن من إبراهيم صلى الله عليه وسلم. إذ قال: ربي أرني كيف تحيي، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، أولم تؤمن، يعني تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأمره الله أن يأخذ أربعة من الطير ويذبحهن ثم يخلط يعني ريشهن وعظمهن ثم يضع على كل جبل جزءا ثم بعد ذلك يدعون. فتيجي الريش هذا يجتمع مع هذا الريش، هذا الريش يجتمع مع هذا الريش، هذا الريش يجتمع حتى ينتهي. لا تشوش علينا يا إخوان، يجتمع ثم يأتون إلى إبراهيم وإبراهيم معه الرؤوس، وكل طائر يجيله إلى رأسه فيضعه فيه، وهذا هو المقصود. كيف تعقال أو لم تفهم؟ فهذا إيه؟ يعني زي ما يقول عين اليقين، ومعلوم عين اليقين أفضل إيه؟ من اليقين. فلذلك هذا الثاني. وقال ويرحم الله لوطا، وهو لوط عليه السلام نعم يعني قريب من إبراهيم عليه السلام، لقد كان يأوي إلى روح. وهو قول الله تعالى في سورة هود، ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قوم يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو كان القوة كان أمنعكم عن هؤلاء الظلمة والمجرمين، أو آوي إلى ركن شديد يعني، وهذا مجاملة، وإلا يأوي إلى الرب سبحانه وتعالى، إن الله ينصره ويعينه، ولذلك هو آوى يعني في نفسه إلى الله سبحانه وتعالى، وأظهر لضيوف هؤلاء أنه إيه لو كان لبيه، لأنه يطمئن أكثر، يعني يكون في إيه اطمئنان لهم، لما يكون كده يكون في لهم اطمئنان. فبعد ذلك جاءهم بقوة يريد أن يدخلوا عليهم ويأخذهم، لأنهم كلهم شباب يعني مرد يريد أن يلوطوا بهم. فقال الله تعالى فتنفض وضربهم جبريل عليه السلام بجناحي فخرجوا عمي، وهذا معناه يعني لقد كان يأوي إلى ركن شديد. المراد بالركن الشديد هنا من الرب سبحانه، ومعلوم أن الإنسان إذا استغاث بالرب سبحانه يقول الله تعالى في كتابه عن أصحاب الرسول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، وهو استغاث بربه سبحانه وتعالى، ثم أظهر لضيوف هؤلاء إن لو كان له قوة أو عشيرة لكان منع يعني منع هؤلاء الشباب من هؤلاء الظلمة المجرمون الذين يعني يأتون الذكران من العالمين. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لبست في السجن طول لبس يوسف لأجبت الداعي. معلوم أن يوسف عليه السلام يعني تقريبا يعني صارت له مكيدة عظيمة جدا، أخذوا إخوانه ورموه في البئر، ثم بعد ذلك أخرج وبيع وصار عبدا مملوكا واستمر على ذلك، ثم بعد ذلك قصته مع يعني زوجة العزيز، ثم بعد ذلك انتهى ذلك إلى أنه كان يسجنونه حتى حين، يعني رأوا إن العلامة أن هي الذي كانت تجري خلفه وتطلبه، ثم بعد ذلك سجنوه في السجن واستمر في السجن، ثم جاءوا الجماعة الذين كانوا في السجن ورأوا رؤيا وفسر لهم تلك الرؤيا، ثم بعد ذلك قال يعني لهذا الذي كان يعني يظن أنه سيخرج من السجن نعم قال له يعني اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبس في السجن بضع سنين. ثم بعد ذلك الملك رأى رؤيا سبع بقرات سمان يأكلهن سبع حجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا أضغاث أحلام. ثم هذا تذكر فقال يعني أرسلوني يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع حجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع الناس لعلهم يعلمون، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا تحصنون، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وقال الملك أتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن، يعني لما قالوا تعال اخرج من السجن خلاص نحن سامحناك، لا لازم ليش أنا سجن ظلما وعدوانا حتى بين الرسول تواضع مني، يقول لو أنا قالوا لي أنا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في السجن سبع سنوات أو ثمانية سنوات أو عشر سنوات أو أربعة زي كذلك كثير قالوا كان لو دعيت أنا أخرج كان دغري أخرج، ما أقول هذا الكلام، وهذا تواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبد يعني خاص، وإلا الرسول أعظم من يوسف عليه، فإذا يوسف ما أراد يخرج إلا حتى يبان أن هؤلاء ظلموه ورموه في السجن ظلما وعدوانا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك وأفضل من ذلك، أو أن الرسول لم يكن يعلم أن ذلك أنه هو أفضل الأنبياء والرسل، وإلا بعد ذلك ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل كما في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خير ولد آدم، فهو أفضل يعني حتى من إبراهيم عليه السلام، أولو العزم من الرسل كان خمسة وكذلك هو نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأفضلهم من الرجل ذلك في الشفاعات يأتون أول إلى نوح ثم إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى فيعتذرون حتى ينتهوا إلى الرسول فيقول أنا لها أنا لها. فقال لا جدت وحدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد بن إسماء الضبعي وحدثنا جويري عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله بمثل حديث يونس عن الزهري وفي حديث مالك ولكن ليطمئن قلبي. ثم قرأ هذه الآية وهو الآية التي في سورة البقرة يعني أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعي واعلم أن الله عزيز حكيم. والحديث الثاني كذلك قال حدثنا عبد بن حنيف قال حدثني يعقوب يعني إبراهيم بن سعد حدثنا أبو أويس عن الزهري كرواية مالك الإسلامي ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها يعني حتى إلى آخرها. وهنا ذكر يعني نفس الشيء اللي قلناه يعني إنما برضو نستفيد منه ما ذكره الإمام النووي في شرح هذا الحديث نقرأه يعني ولو جزءا منه. في قوله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أول ما تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبست في السجن طول لبس يوسف لأجبت الداعي. اختلف العلماء في نحن أحق بالشك من في معنى نحن أحق بالشك من إبراهيم على أقوال كثيرة أحسنها وأصحها ما قاله الإمام أبو إبراهيم المزني صاحب الشافعي وجماعات من العلماء. معناه أن الشك مستحيل في حق إبراهيم فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقا إلى الأنبياء لكنت أحق به من إبراهيم وهذا لا يمكن يقع. المؤمن ما بيشك في إيه لأن الله يحب أي إنسان مسلم عادي وما بال الأنبياء وما بال العزم من الرسل. أنا أحق من إبراهيم وقد علمت أني لم أشك فعلموا أن إبراهيم عليه السلام لم يشك وإنما خص إبراهيم صلى الله عليه وسلم لكون الآية قد يسبق إلى بعض الأذهان الفاسدة منها احتمال الشك وإنما رجح إبراهيم على نفسه صلى الله عليه وسلم تواضعا وأدبا أو قبل أن يعلم صلى الله عليه وسلم أنه خير ولد آدم. قال صاحب التحرير قال جماعة من العلماء لما نزل قوله تعالى أولم تؤمن قال طائفة شك إبراهيم ولم يشك نبينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك منه فذكر نحو ما قدمت ثم قال ويقع لي فيه معنيان يعني نفس الإمام النووي أحدهما أنه خرج مخرج العادة في الخطاب فإن من أراد المدافع عن الإنسان قال للمتكلم فيه ما كنت قائلا لفلان ما كنت قائلا لفلان أو فاعلا لفلان يعني واحد يبغى المتكلم يدافع عنه فيقول ما كنت قائلا يدافع عن فلان انه انت ما يمكنك ان تفعل هذا او تفعل مثل هذه فاعل يدافع. والثاني ان معناه هذا الذي تظنونه شكا انا اولى به فانه ليس بشك وانما هو طلب لمزيد اليقين. وقال غير هذا من الاقوال كلها تقريبا فنختصر على هذا لكونها اصح او لكونها اصحها واوضحها والله اعلم. واما سؤال ابراهيم صلى الله عليه وسلم فذكر العلماء في سببه اوجها اظهرها انه اراد الطمانينه بعلم كيفيه الاحياء مشاهده بعد العلم به استدلالا فان علم الاستدلال قد تتطرق إليه الشكوك يعني علم الاستدلال قد تتطرق يعني الأدلة ولكن لما يكون دليل من الكتاب ومن السنة يعني تقريبا ما المسلم ما لكن لو كان دليل من أي إنسان يمكن صحيح لكن الدلائل التي من الكتاب والسنة هذه ما تتطرق لكن هذا يعني من حيث الجملة أي دليل يمكن يكون فيه كذا ويمكن لكن لما يجي دليل من كتاب الله أن الله يحيي كم مرة قال يحيي في القرآن حتى قال في آية من القرآن هو الحي الذي لا يموت كده مر الحي الذي لا يموت ووصف بعض عباده ما دمت حيا فهذول حياتهم. وهذا مذهب الإمام ابن منصور الأزهري وغيره. الثاني أنه أراد اعتبار منزلته عند ربه في إجابة دعاء يعني هل أنا إذا قربت ربي يجيبني ولا ما يجيبني وهذا كلام برضو يعني على هذا قولي أولم تؤمن أي تصدق بعظم منزلتك عندي واصطفائك وخلتك. والثالث أنه سأل زيادة يقين وإن لم يكن من الأول شكا فسأل الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين وهذا جميل جدا من علم اليقين فإن بين العلمين تفاوتا. قال سهل بن عبد الله السلمي رضي الله سأل كشف الغطاء العيان ليزداد بنور اليقين. تمكن الرابع أنه لم احتج على المشركين بأن ربهم سبحانه وتعالى يحيي ويميت، طلب ذلك منه سبحانه وتعالى ليظهر دليله عيانا. وقيل أقوال أخرى كثيرة ليست بظاهر. وقال الإمام ابن حسين الواحد إذا اختلفوا بسبب سؤاله، فالأكثرون على أنه رأى جيفة بساحل البحر يتناولها السباع والطير ودواب البحر، فتفكر كيف يجتمع ما تفرق من تلك الجيفة، واطلعت نفسه إلى مشاهدة ميت يحييه ربه، ولم يكن شاكا في إحياء الموتى، ولكن أحب رؤية ذلك، كما أن المؤمن كما أن المؤمنين يحبون أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم والجنة، ويحبون رؤية الله تعالى مع الإيمان بكل ذلك، لأن الله أخبر بذلك في كتابه. ومع ذلك مثل ما قال موسى عليه ربي أرني، نعم أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر الجبل فإن استقر، يعني في الدنيا لا يمكن الإنسان يرى ربه، وأما في الآخرة فجاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن، فالمراد بالركن الشديد هو الله سبحانه وتعالى. ها يعني هذا أول شيء، فإنهم أشد وأقواها وأمنعها. ومعنى الحديث والله أعلم أن لوطا صلى الله عليه وسلم لما خاف على أضيافه ولم يكن له عشيرة تمنعه من الظالمين ضاق ذرعه واشتد حزنه عليهم، فغلب ذلك عليه، فقال في ذلك الحال لو أن لي بكم قوة في الدفع بنفسه أو آوي إلى عشيرة تمنعه لمنعتكم. وقصد لوط صلى الله عليه وسلم إظهار العذر عند أضيافه، وأنه لو استطاع دفع المكروه عنه بطريق ما لفعله، وإنه بذل وسعه في إكرامهم والمدافعة عنهم، ولم يكن ذلك إعراضا منه صلى الله عليه وسلم عن الاعتماد على الله تعالى، وإنما كان بما ذكرناه من تطيب قلوب الأضياف. ويجوز أن يكون نفس الالتجاء إلى الله، وشوية نفس الالتجاء إلى الله هذا شوية صعب يعني بالنسبة لي هذا، يعني على كل حال نسي هذا زي هذا ما مسلم، لا المؤمنين ما ينسوا فيها شوية وحمايته. ويجوز أن يكون التجأ فيما بينه وبين الله تعالى، هذا جميل. وأظهر الأضياف التألم وضيق الصدر. وأما قول لو درست في السجن طول لبس يوسف لأجبت الداعي، فهو بناء على يوسف عليه السلام، فهو ثناء على يوسف، ثناء على يوسف، بيان لصبره وتأتيه وتأنيه. والمراد بالداعي رسول الملك الذي أخبر الله سبحانه وتعالى قال أتوني به، فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ولم يخرج يوسف صلى الله عليه وسلم مبادرة إلى الراحة ومفارقة السجن الطويل، بل ثبت وتوقر وأرسل الملك في كشف أمره الذي سجن بسببه، ولتظهر براءته عند الملك وغيره، ويلقاه مع اعتقاده براءته مما نسب إليه، ولا خجل من يوسف ولا غيره. فبين نبينا صلى الله عليه وسلم فضيلة يوسف في هذا وقوة نفسه في الخير وكمال صبره وحسن نظره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ما قاله وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ما قاله تواضعا وإيثارا للإبلاغ في بيان كمال فضيلة يوسف صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بالأسانيد وقد تقدم لنا يعني هذا. ثم ذكر الترجمة الثانية باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني باب على كل إنسان نعم يعني حضر يعني بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان مثلا شخص يهودي أو نصراني أو غير ذلك وحضر بعدما بعث الرسول محمد وبعث إليه وأنزل عليه يا أيها المزمل ويا أيها المدثر، نعم، وإلى والآيات التي يعني قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس، يجب عليه أن يؤمن بنبيه الأول الذي هو كان موسى أو عيسى أو غيره من الأنبياء، ويؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأي شخص لا يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته ويموت فإلى جهنم، والقرآن ينص على ذلك، يعني ومن يكفر به من الأحزاب فالنار إيه موعد، هذا نص القرآن آية بهذا. ومن يكفر به هذا نقدر به بمحمد صلى الله عليه وسلم، به بالقرآن، به بالإسلام، المعنى صحيح. من يكفر بالقرآن فالنار جهنم مأواه، وكذلك من يكفر بالقرآن. وهذا باب وجوب الإيمان برسالة نبينا. فاليهود والنصارى الموجودون الآن كلهم دول كفار، وليجب أن يعتقد هذا. لكن مع الأسف الشديد إننا نرى في الصحف وفي الجرائد وفي الإذاعات وفي غير ذلك أن الأديان السماوية ثلاثة، الدين الإسلام واحد والدين اليهودي اثنين والدين النصراني ثلاثة. يبغى يصير مسلم يصير مسلم، يبغى يصير يهودي يصير يهودي، يبغى يصير نصراني يصير نصراني، وهذا غلط. وهذا هو الموجود حتى في يعني في المناهج التعليمية، حتى مناهج التعليمية بهذا الطريق. ومع أن الصحيح لو نحن نظرنا إلى هذا لوجدنا أن الدين الحق هو دين الإسلام من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك القرآن. فين القرآن؟ يقول الله تعالى عن نوح: فإن توليتم فما سألتكم من أجل وأمرت أن أكون من المسلمين. هذه في إيه؟ في سورة يونس. وكذلك إبراهيم عليه السلام يقول: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا. وسمعنا من بعض طلبة العلم ومن المشايخ يقول: لا، هذا الإسلام الذي جاءوا به ذاك إيه؟ الإسلام الإيه؟ اللغوي، والذي جاء به الرسول إسلام إيه؟ لغوي وشرعي. وهذا نحن على كل حال أنا ما قدرت أفهم، وإن كان سمعنا من بعض طلبة العلم ومن بعض المشايخ يقولوا هذا الكلام ولم يظهر يعني لا. والدليل هذا الحديث كمان يدل على ذلك، الحديث الذي جاء في هذه الترجمة يدل على أن المراد بأي واحد لا يؤمن بالإسلام ولا يؤمن بالرسول محمد. وقد رأينا في كتب حديثة موجودة في الطباع في الأسواق زمان، رأينا أن رجلا من الكتاب الإسلاميين، يعني ما هو عصري ما تعلم مثلا في درس في أمريكا ولا درس في بريطانيا، درس في مثلا في بلاد إسلامية يعني في مصر، يعني من الأزهر تخرج، أنا أعرف يعني شفت كتابه، يقول: لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب إلى المسجد ويصلي، هذا بيعبد الله وهذا بيعبد الله. مع أنه نحن رأينا عبادة الكنائس الآن كنائس خبانة، يوم الأحد نص ساعة يجي، مين اللي يجي؟ الناس الشياب العجائز، أما الشباب دول ولا لهم شغل بالكنائس، هذه خرافات ذا. ويجوا يقولوا تنانيم وموسيقى كمان، إيش دخل الموسيقى في العبادة؟ موسيقى في الغنى. حتى أنا رأيت يعني بعض يعني كمان حتى يعني ما شاء الله يعني سيد قطب يفسر في كتب تفسير يقول موسيقى القرآن شوية، أنا ما قدرت أحكمها يعني صحيح. أنا سمعت برا في إذاعة السعودية شخص ناقل من إيه من تفسير السيد قطب يقول موسيقى سورة نون غير موسيقى الحق. أنا لما سمعت هذا شكيت، جبنا الكتاب يعني سيد قطب وإذا به موجود تماما. شوية على كل حال موسيقى، ولو قال مثلا يعني هو إيش يريد يعني مثلا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، في فرق بين نون والقلم وما يسطرون. لو قال مثلا السجعات اللي هناك أو اللي هذا كان يمكن، لكن يقول موسيقى، وهذا تعبير شوية بالنسبة للقرآن يعني شوية ما انخدم معنا. فلأجل ذلك يجب على إذن كل البشر أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك القارات السبعة الآن الموجودة أي واحد لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويموت إلى جهنم. يجب الناس يفهموا هذا، لكن الناس ما مرادين أبدا. يعني مين المتعلمين؟ مش الناس العوام المثقفين يعني. يمكن رجل يكون دكتور. حتى نبعث فيهم رسولا خلاص. طيب. وما أرسلناك إلا يعني كافة للناس، نقول للأمريكان إذا وصلوا الخبر بشرط يصل إذا ما وصل نعم، لو ترد ما وصلوا لا، إذا ما وصل معليش أبدا، إذا ما وصل صحيح. لكن الآن ما في واحد ما يعرف عن محمد، لا يوجد بالعالم يعني بعض الإذاعات وبعض الأشياء دي. ما يوجد شخص ما يدري عنه بس ما يعرف التفاصيل هم دحين فاهمين ان العرب جهلة ولا يفهموا شيء كذا فاهمين، لكن ما في واحد مثلا ما يعرف ان هناك دين اسمه الاسلام ابدا، وان هناك نبي اسمه محمد. يعني جميع الاخبار خصوصا بعد الايه بعد الاشياء الحديثة الان، الان في اذاعة، في تلفزيون، في صحافة، في اشياء، فهذه كلها تجعل الانسان لابد ايه يعرف عن هذا، ولازم قد يكون ما يعرف التفاصيل يعني ما يعرف التفاصيل، لكن يعرف ان هناك في دين اسم محمد. ولذلك كان يجب عليهم ايه يبحثوا عن هذا. وزي ما يقول بعض الناس يقول الخضر، يقول الخضر ايه انه موجود وانه حي. الخضر لو كان موجود لما بعث الرسول محمد ايش كان يجب عليه؟ يجري من اي قطر من الاقطار ويجي الى مكة او يجي الى المدينة ويوقف امام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، والله أخذ الميثاق على جميع النبيين إذا بعثتم محمدا لتؤمنون به، نص القرآن. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول المراد به محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرون، قال أخررتم. وجاء في حديث آخر عن عمر بن الخطاب رآه الرسول معه صفحة من التوراة يقرأ فيها. فقال له أفي شك ابن الخطاب لو كان موسى حي واتبعتموه وتركتموني لضللتم؟ في هذا النص لو كان موسى حي لما بعث الرسول محمد كان يجي دغري يصير يصير صحابي هذا ولكن يعني الناس ما هم فاهمين هذا، يعني تقريبا 50% من المثقفين هذا يقول أن الأديان السماوية ثلاثة ولذلك هذا الحديث يعني مع الآيات اللي قرأناها يدل على ذلك دلالة واضحة، وهو هذا الحديث قال حدثنا قتيبة بشرط أن يكون وصله، والآن ما في واحد أظن ما وصله إلا إن كان قاعد في جبل من الجبال يعني ما يدري عن الدنيا كلها هذا، وهذا أظن ما في الآن. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن سعيد عن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وهذا دائما المعجزات تكون مثلا موسى عليه السلام كان عندهم السحر، فجاء موسى يضع عصا تصير ثعبان، يساوي يده كده تصير زي الشمس، قالوا سحر. بعدين لما جاء السحر شافوا هذا مو سحر، السحر يغلب ما يبلع فلذلك لما جعل عصا بعد ذلك توجهت بلعت الدنيا كلها، كل الثعابين اللي حطوها في الوادي دي، ثم توجهت الى فرعون نفسه، لولا شرد هو كان راح تماما، انه كذاب دجال. يجي عيسى عليه السلام كان عندهم الطب، ما في واحد يبلع الاكمع والابرص ويحيي الموتى باذن الله. جاءهم عيسى عليه السلام يبلعوا الاكمع، واحد ما عيونه كده مضيع يسايله كده ولا الطب الجديد واحد ميت يقوم يصير يجيب الطين ينفخ فيه يصير طير، ولكن نحن قرانا في التفسير يعني على انه ليس معنى انه هذا الطير يصير طير ويروح يتوالد بعدين اذا بعد عنهم يطيح في الارض، هذا قرانا في تفسير ابن كثير. ليس معنى انه يحيي الموتى يعني الطير لما ينفخ فيه يروح يطير ويروح يسير عشو ويالد، لا يعني اذا بعد عنهم يسقط في الارض ما له اثر، هذا كمان يقال انتباه يعني. هذا في بعض الناس نحن أنا كذلك كنت أنا لما قرأته أول يعني ظنيت إنه هكذا الله أعطى هذا ممكن، لكن تبين لنا من كتب التفسير أنه كان هذا الطير إذا ذهب بعيدا دغري يسقط في الأرض ولا يصير له أثر، ما يصير زي الرب سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول في هذا الحديث. وكذلك مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم محمد جاء في وقت الفصاحة ووقت البلاغة ووقت المعلقات ووقت قصة المساعدة الأدب والهذا والشعر والقصائد الرنانة يعني مثلا حميث بن أبي السلط وغير ذلك، فجاءهم الرسول بالقرآن هذا قالوا أساطير الأول، طيب أساطير جيبوا زيهم بسم الله تفضل، قالوا يعني مفترى هاتوا 10 سور، طيب يعني سورة آية بعد ذلك الله تحت قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثلي ولو كان. ثم هذه المعجزة الباقية مثلا معجزة موسى في لها أثر العصا والتسع الآيات ما في الآن، كذلك مثلا عيسى طب هذا ما في دحين، لكن هذا القرآن هو موجود عندنا، واحد يقرأ يعني دحين مسلم يقرأ قرآن حافظ قرآن له 20 سنة 30 سنة، يروح أحد يوم يصلي مع إمام يسمع إمام يقرأ آيات يقول كأنه ما سمعها أبدا ولا عمره شافها، يعني تقع في قلبه كده ويصيبها رنة يعني تقريبا أبدا. أنا مرة من المرات يعني لما حصل يعني الحروب الذي صارت بين مصر وبين إسرائيل يعني قول الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن كان يعني في المذياع يقرأ هذه الآية أولما أصابتكم أصبتم مثليها قلتم أن هذا قلوه من عند أنفسكم، يعني تضرب في يعني لما يصير مشاكل يعني ابدا، هذا الخطاب لاصحاب الرسول، فلذلك القران باقي الى الان، هذيك المعجزات راح هذا ما يريده. ولذلك يقول في هذا يعني الا قد اعطي من الايات ما مثله امن عليه البشر وانما كان الذي اوتيته وحيا، وايش الوحي؟ اوحى الله لي فارجو ان اكون اكثرهم تابعا. ولذلك هذه الامه اكثر أتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءنا في أحاديث مرت علينا أن أهل الجنة يعني 120 صفا 120 صفا وصلود الدعيمة ما ندري عنه نعم، لكن 80 صف من هذه الأمة و40 صف من من الأمم الباقية من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام، فصار هذه الأمة أكثر أهل الجنة. وجاء في أحاديث أن الرسول رجع أن يكون هذه الأمة يعني ثلث أهل الجنة ثم نصفها ثم الثلثين، هذا هو أشياء يعني ثابتة. فلذلك وهذا محل الشاهد كان تابعا. وهذا يعني ما من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، إنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا إلى تابعا يوم القيامة. وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة عن رسول أنه قال والذي نفس محمد بيني لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. والأمة تنقسم إلى باسمين، أمة إجابة وأمة دعوة. الأمة الآن لما بعث الرسول تنقسم إلى باسمين إلى أن تقوم القيامة. أمة إجابة الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلوا وأدوا الواجبات ولو ارتكبوا بعض المعاصي نعم يسموا من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمة لم يرفعوا رأسه لما جاء به الرسول زي اليهود يقولوا هذا النبي محمد هذا نبي إلى العرب. ما طيب قال لهم الله مبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد يقولوا لا هذا مو هو. وكذلك القاديانية الآن قاديانية يدعوا الإسلام ويروح يسجد في بعض البلاد الإسلامية في أمريكا وفي أفريقيا يقول إنه إنه هو نبي اسمه أحمد هذاك اسمه محمد ويتبعوا ناس مشكلة يعني بس هنا شوية في المملكة ضايقوا يعني. وإن كل البلاد في أمريكا يسجد في أوروبا وفي أفريقيا ويساووا يعني ضلال هذا. ولذلك يعني يقول ما يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصر ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد ما في أحد ما يؤمن محمد يموت يروح جهنم. وكان لازم كان كل الدنيا تفهم هذا، لكن عندنا قارات سبعة الآن القارات السبعة أي واحد لا يؤمن بمحمد ويموت ما يشوف الجنة أبدا. دحين يبيعوا هناك في بعض البلاد القسيسين يبيعوا الجنة يسلم شيء يعطوا له يعني محلات الجنة. وكذلك أصحاب الطرق كمان أقرب وأقرب يعني إلى غير ذلك. ولذلك هذا يعني كان يجب أن يفهمه الناس، ولكن يعني مع حقيقة مع الأسف أن المثقفين ما فهموا ذلك. يقولوا أن الأديان السماوية ثلاثة دين اليهودي واحد والدين النصراني اثنين ودين الإسلام. يبغى يصير مسلم يصير مسلم. وقد رأيت أنا في كتاب يقول إنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب إلى المسجد. الكنيسة ما يسمى صلاة. نحن إذا دخلنا بلاد إسلامية فيها كنائس ما نهدمها، والذي ينهدم ما يبنى مرة أخرى. ولو مشى المسلمون على ذلك لما بقي في بلاد الشام ولا في مصر ولا في المغرب ولا في شمال أفريقيا ولا كثير أبدا. إلا ينهدم ما يبنى. دحين حتى شفنا بعض حكام المسلمين واحد يبني مسجد حاكم مسلم يقول له يا أخي ما تبني لإخواننا النصارى كمان كنيسة إخواننا يقول كده بهذه العبارة إخواننا من تنساروا إخواننا دول. هذا إذا كان في البلد نسميه مواطن يعني يمكن نسميه مواطن، أما أخو لا ما هو أخو لا. ورأينا يعني ما يحتاج نحن نذكر الأسماء يعني حاكم عنده أموال بنى مسجد ثم بنى كنيسة في بلاده في بلاد إسلامية مو بلاد نصارى، في بلاد إسلامية حاكم بنى مسجد كبير للمسلمين ثم بنى كنيسة، والكنيسة لا تزال موجودة إلى الآن في البلاد الإسلامية هذه وكل هذا وكمان المشكل إنه العلماء المضللين يعني قال الذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. ثم ذكر الحديث الثاني وهذا تقريبا يدل يقول والحديث الثاني قال حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا هشيم عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال رايت رجلا من اهل خراسان سال الشعبي فقال يا ابا عمرو ان من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. يعني هذا رجل جاء من خراسان وجاء إلى الشعبي، والشعبي كان من علماء الشام، فقال له يعني نحن كنا نسمع هكذا إن من قبلنا من أهل يقولون إذا في الرجل إذا أعتق له أما مملوكة ثم أعتقها وتزوجها يعني يسمى كالرجل الراكب على دابته. فهذا فالشعبي أتاله بإيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج يقول له كلام عنده من مخه. أتاله بحديث رواه عن ابن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص فكالراكب بدنته. فقال الشعبي حدثني أبو بردة، وهذا ابن أبي موسى الأشعري ابن أبي موسى عن أبي أبي موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس أن الرسول قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن، كعبد الله بن سلام وغير ذلك من اليهود الذين أسلموا وحسن إسلامهم، وكذلك لا حتى في عصرنا هذا كثير منهم موجود، واتبع وصدقهم فله أجران. أي واحد يؤمن بنبيه موسى أو عيسى ثم لما بعث الرسول آمن به فله أجران. وعبد مملوك أدى حق الله تعالى، يعني صلى نعم، وكان يعني يؤمن بالله، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلي ويصوم رمضان. زكاة ما عليه العبد، ما عليه زكاة، ولو كان عنده مال فالمال إيه لسيد، حق الله تعالى وحق سيده، قال فله أجران. وهذا مراد يعني ثلاثة، يعني إيه ثلاثة أصناف من الناس، ليس معنا ثلاثة واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة أصناف من يؤتون أجرهم. رجل من أهل الكتاب آمن بنبي الذي هو موسى أو عيسى وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن واتبعه وصدقه فله أجران بإيمان بها. والمسلمون الآن في عصرنا الذين بعث الرسول يؤمنون بجميع الأنبياء، ولذلك كما قال الله تعالى في القرآن آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد. لحين بعضهم يقول لك نحن نؤمن بعيسى ما نؤمن بمحمد، لا نحن المسلمون نؤمن إيه بآدم وبنوح وبجميع الأنبياء الذين قصهم الله في كتابه في آيات كثيرة، في قوله تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكل من فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم. ثم في آيات مختلفة جاء هود وجاء صالح وجاء شعيب وجاء ذو الكفل وجاء محمد صلى الله عليه وسلم وجاء آدم، يعني كم هم؟ يعني 25 رسولا ذكرهم الله في كتابه نحن نؤمن بهم جميعا، ولكن نتبع شرع مين؟ شرع محمد صلى الله عليه وسلم، وأي واحد يتبع شرعه. ولذلك التوراة لا, لا, لا حاجة لنا بها الآن، لأنها في عصر رسول الله كانت مبدلة، ما بالها الآن؟ إن كان يقرأها كحكاية هذا شيء آخر. أما واحد كمان يقول التوراة ما كتاب سماوي يرتد، التوراة الذي أنزله الله على موسى كتاب سماوي، والإنجيل كذلك والزبور كذلك، لكن لا كون نروح ندور عليه ونقرأ عليه ما لنا حاجة فيه، لأنه هو أول مؤول. يكفي أنه كان الزنا يرجم المحصن ثم غيروه، قال المحصن إيش يصور وجهه ويركب على حمار ويدور في البلد، وجاء إلى الرسول والرسول حكم بالرجل. ولذلك ومحل الشاهد الذي هذا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث يؤتون أجر مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبي وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه وصدقه فله، وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها، يعني إيه؟ يعني أعطاها أحسن الطعام، غذاها يعني أحسن، رباها تربية طيبة وغذاها ثم أدبها كمان، علمها الآداب، علمها الصلاة، علمها كيف تعاشر الزوج إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك أعتقها وتزوجها. وهذا قد حصل يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعتق صفية وتزوجها فله أجران. فهذا مو زي يقول الذي يركب إيه بدنته، هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشعبي للخرساني خذ هذا الحديث بغير شيء، يعني علمناك تعليم بلاش مجانا بدون مقابل، فهذا واجب العلماء. العلم الأول، واحد مثلا يقوم من المدينة يسافر إلى العراق لأجل حديث نبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلى اليمن أو إلى أي بلد. الآن لا، الحمد لله العلم تسهر جدا، يعني أولا الكتب صارت رخيصة، يعني كتاب كان قبل هنقول لبنان هذول يصور الكتب، الآن أصبحت يعني البخاري فتح الباري قبل هذا يمكن يسوى 2000 ريال، دحين يسوى كم؟ 200 ريال، بس هو فيه أغلاط لأنه إيه مصور. كذلك كتب التفسير ابن كثير كان يسوى هذا، فهم سهلوا الكتب. ثم كذلك الآن في الآلات تسجيل يسجل الكتاب، حتى التلفون سمعنا نحن الناس من طلبة العلم يتصلوا ببعض المشايخ نعم يسألوا عن حديث، هذه طريق جديد. ثم المذياع كما يمكن، ثم التلفزيون كله يمكن يعني الآن استفاد، لكن نحن بس ما عرفنا نصور. أنا رأيت مرة سمعت من لندن أن شخصا كتب لهم يريد أن يعني يسمع المحاضرات التي تلقى في الجامعة، فقالوا تشتري تلفزيون وتجلس في بيتك في وقت كذا تفتح التلفزيون تسمع المحاضرة التي تلقى في الجامعة، خلاص صار فيها تصوير. أنا كل حد ما عليه، أنا أقول التصوير جائز، يعني فائدة، وإلا الطرق العلم كثرة الآن.